الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. أقول بعد أن طوفنا بذكر مواقف الرحمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه عليه الصلاة والسلام، أحب أن أؤكد على ضرورة في حياة المسلم، ألا وهي أن يكون المسلم حريصا أن يأخذ حظه دائما وأبدا في مواقفه، أن يأخذ أو أن يكون على حظه من هذه الرحمة بطريق الاقتساء أو بطريق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وهذا أمر لا أجدني في حاجة إلى التأكيد عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، والتنكير يفيد التنويع ويفيد إشاعة الأمر في كل ما عرف من سنته وهديه، إلا ما ورد الدليل على تخصيصه فهناك أمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا موضع أو لا موطن للاقتداء به فيها. لكن الآية تفيد أنه عليه الصلاة والسلام مقتدى الأمة الأول، فهو المتبع والمتبوع، وهو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. أما الاتساء لسيدنا إبراهيم في قوله سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت هنا التأنيث للفعل لتقدم ذكر الأسوة على ذكر الخليل. أما في جانب رسول الله أن لقد كان بتذكير الفعل، لقد كان ولم يقل كانت بل قال كان، لتقدم ذكره صلى الله عليه وسلم على ذكر الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله. فالأسوة هنا تتمثل في شخصه، أما في جانب سيدنا إبراهيم فإنها تنحصر في خصلة، تنحصر في خصلة وهي التي أشار إليها السياق، فلذلك جاء التأنيث. إذن الأسوة قد تنحصر في الخصلة، وقد تنحصر في جانب المقتدى به أو المؤتسى به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان رفيقا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولم يكن هذا الاختيار من باب الرفق بالنفس أو التلطف بها أو من باب سياستها، لا، بل من باب الرفق أو الترفق بالأمة. فما كان يميل بطبعه إلا إلى الأمر الذي فيه رفق، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما خير أسار بدر الذين أسروا أو أخذهم أسرى في بدر، خيرهم بين أمرين بعد أن استشار أصحابه، قال للصديق ما تقول في هؤلاء الأسرى، ما رأيك، ما حكمك؟ فأشار الصديق بما هو أوفق لطبع رسول الله وأوفق لطبعه هو، ليكون الصديق رضي الله عنه مطبوع على الرفق، مطبوع على اللين، الفاروق مطبوع على الشدة لكنها في حق، لم تكن شدة الفاروق في الباطل وإنما كانت في الحق. ومع ذلك نحن نستأنس أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في السماء ملكين أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب وذكر جبريل وميكائيل ثم قال وفي السماء نبيان أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وذكر نوحا وإبراهيم ولي صاحبان أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب ثم ذكر أبا بكر وعمر إذن الكل على خير الصديق على خير وقد طبع على الرفق والفاروق طبع على الشدة وهو على خير بل لا أجد سبيلا إلى تقديم أحدهما على الآخر في هذا الشأن فكلاهما مصيب وكلاهما أصاب حظا مقدرا كان له فيه المثل الحق ببعض أولي العزم من الرسل يعني كيف نقدم مثلا اختيار الصديق أو اختيار الفاروق على اختيار الصديق أو بالعكس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لكل منهما مثلا باثنين من أولي العزم فمن تقدم من تقدم منهما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وكمثل عيسى عليه السلام إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وكمثل موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على أموالهم واجذب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إذن ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصديق إلا باثنين من أولي العزم وما ضرب مثلا في المقابل للفاروق إلا باثنين من أولي العزم وهذا دليل على أن كل منهم كان على حظه مما قدر له من الرفق أو اللين والشدة لكن كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأي الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين على التخيير يعني الصديق قال له إنما هم أهلك وقومك أخذ بهم يعني خذ منهم الفداء قل منهم لعل الله أن يشرح صدورهم للدخول في الإسلام لكن الفاروق لكن سيدنا عمر قال له لا كذبوك وأخرجوك لتعطي كل منا واحدة حتى يقتله بيده فرأي ده رأي هذا رأي يتسم بالرفق ويتسم بأنه يعني أوفق لحال الصديق وأوفق بالنسبة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي سيدنا عمر يتسم بالشدة فهل النبي عليه الصلاة والسلام كما يظن البعض إن ربنا عاتب النبي في هذا الشأن وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض وليس الحديث حول توجيه هذه الآية إنما نوجئه إلى لقاء آخر لكن أنا أقف عند اختياره صلى الله عليه وسلم ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هل اختار رأي الصديق مجردا وقبل الفداء مطلقا هل اختار رأي الفاروق مطلقا وأعمل فيهم سيفه لا إنما جمع بين الرأيين على التخيير حيث نظر إلى الأسرى فقال أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منكم إلا بفداء أو ضرب عنق فجمع بين الأمرين فأين موضع العتاب لنا تعليق على هذا إن شاء الله في لقاء ولكن نأخذ من هذا الموقف أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر دائما ما هو أوفق وأرفق ما هو أوفق بالنسبة لحاله وما هو أرفق بالنسبة للناس جميعا ونترككم لفاصل قصير نعود بعده إلى إتمام الحديث حول هذا المعنى الفاصل أكدت على أنه من الضروري أن يكون المسلم على حظه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه، لا فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، وإنما فيما يتعلق بالأمور التي يتعين فيها الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ربما يقول لي قائل: أنت تتحدث عن الرفق والشدة أو عن اللين والشدة، وهما طبعان مركوزان. الله سبحانه وتعالى قد يجعل بعض الناس متحققا أو متخلقا أو موصوفا بالرفق، مطبوعا على الرفق، وفي إنسان ثاني بنجده مطبوع على العنف والشدة والعصبية والانفعال دائما. هذا لين الجانب وهذا شديد الطبع، هذا أمر مركوز في الطبائع، مركوز في الطبائع، ولا حيلة للإنسان. أقول نعم، وإن كان الأمر كذلك، إلا أن الإنسان مطالب دائما بفرويض نفسه وحملها على مقتضى الأمر فيما خوطبت به مما يتعلق بموقف الإنسان من خصومه من أعدائه. حتى إن الحق سبحانه وتعالى عندما تكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بالرحمة والشدة، ولي نظرة في توجيه هذه الآية، يقول سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أرى أن الضمير في قوله بينهم يعود لمن سبق ذكره، والذي سبق ذكره هم الكفار. لكن كيف نوجه الآية؟ كيف نوجه الآية؟ أشداء أو رحماء، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار أي عندما يشتد الوطيس، وطيس الحرب، عندما يكون اللقاء بين المسلمين وأعدائهم إذا ما حاربوهم، إذا ما واجه أعداؤنا شعبا مسلما ينبغي أن نتصدى له، فهذه الشدة مطلوبة في هذا الموقف. أشداء على الكفار أي عند المواجهة. طب رحماء بينهم كيف نجمع بين المعنيين؟ رحماء بين الكفار، نعم، لم يقل رحماء بالكفار، بل قال رحماء بينهم بين الكفار. بمعنى إيه رحماء بينهم؟ أي ما ينبغي أن نغيب التراحم عن الكفار إذا ما كانوا يواصلوننا أو كانوا يعاشروننا أو إذا كانوا يشاركوننا في المواطنة، يعني كانوا معنا في الوطن الواحد. لو كانوا حتى كفار، يعني بمعنى مشركين مثلا، لو كانوا معنا في المجتمع، ما ينبغي أن نغيب عنهم شهود هذا التراحم الذي يكون بين المسلمين، بل ينبغي أن نبرز هذا التراحم الذي يدور بين المسلمين، ينبغي أن نبرزه للكفار حتى يعرفوا حقيقة الإسلام، وحتى يعلموا أن الرحمة مستمدة من هذه الرسالة. لكن عندما لا يرى الكفار إلا القسوة، قسوة القلوب، عندما لا يرى الكفار إلا القتل باسم الإسلام، كما شاهدت منظر عجيب، يعني أو فيما تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، يعني عندما يأتي إنسان ينتمي إلى حركة من الحركات الإسلامية مثلا ويكفر إنسانا، ثم يعصب رأسه بعصابة قد رقم عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو رقم عليها الله أكبر، ثم يمسك بيده سكينا ويقوم بذبح هذا الإنسان بعد تكسيره أو بعد إسفاره، يذبحه باسم الإسلام. إذا أظهرنا هذه الصورة ولم نظهر حقيقة الترحم أو الرحمة كما قال سبحانه الرحماء بينهم، بينهم يعني ينبغي أن نظهر الرحمة أو أن نشيع الرحمة في وقت السلم، في وقت السلم نشيع الرحمة بين الكفار أو نظهر هذه الرحمة لهم حتى يعلموا أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة سلام أو رسالة سلام للعالم، رسالة سلام للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالإسلام، كلمة الإسلام، الإسلام بعث بالإسلام دينا وبعث بالإسلام شرعة ومنهاجا، وبعث بالإسلام شعارا وتحية، وبعث بالإسلام ألم يكن من ديننا بل من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام، كلمة إفشاء، كلمة إفشاء عندما تقترن بالسر تكون مذموما، يقال فلان يفشي الأسرار هذا مذموم. إنما حينما نقول إفشاء السلام، وكلمة الإفشاء معناها الإذاعة، معناها النشر، نشر السلام، إذن الأمر لا يحصر في التحية. لما نقول إفشاء السلام ليس المعنى أن أفشي السلام بهذا المضمون الذي يتبادر إلى الذهن أن أقول لكل من ألقى السلام عليكم، إنما يكون إفشاء السلام بمعنى إشاعة السلام في الوجود، إشاعة السلام في الوجود. وهذا ما أشار إليه سيدنا عمار بن ياسر فيما أخرجه البخاري أو ذكره البخاري معلقا عنه، قال ثلاثة من الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. لم يقل بذل السلام لمن تلقاه، بل قال للعالم. يبقى هذا يعطينا هذا المفهوم، أي ليس المراد بالسلام أن أقول السلام عليكم، ولكن المراد بالسلام بذل السلام للعالم، أن أنشر بنود السلام في العالم فأكون مسلما وأكون مسالما للوجود من حولي. يبقى الإنصاف من نفسك، بذل السلام للعالم، الإنفاق من الإقتار. الإسلام دين، الإسلام شرعة، الإسلام شعار، الإسلام حال ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن لم يكن المؤمن أو المسلم على حظه من هذه الأخلاق من الرحمة، وإذا لم يكن المرء رحيما، إذا كان الإنسان قاسي القلب، عنده قسوة في القلب، يقول مثلا أنا ربنا خلقني كذا، أنا ربنا طبعني على القسوة، طبعني على الشدة، نقول حتى وإن كانت الشدة طبعا فيك، لكن هناك سبيل للتخلص من هذه العصبية، هذه العصبية الممقوتة كيف يتخلص الإنسان منها؟ نقول له: ألم تقرأ قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كنت رجل عصبي انفعالي دائما تصطدم بالناس، إذا كنت كذلك فاستعن على كبح جناح النفس وردها عن هذا الأمر بإدامة ذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اقرأ القرآن، داوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من الاستغفار، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذا الداء، أن يخلصك من هذا الطبع. إن عجزت عن ترويض النفس فسل ربك سبحانه وتعالى أن يمهدها أو أن يوطنها على ما يحب ويرضى. ونذكر في هذا المقام أو في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. عندما تقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أي أنت متوليها، ولا أحد يستطيع أن يروض هذه النفس أو أن يحملها على مقتضى الأمر إلا أنت، فأنت أملك لهذا الأمر مني. ليه؟ لماذا؟ أقول لأنني تحيط بي أمور قد تمنعني من ذلك، أما أنت يا رب فإنه لا يعجزك شيء لا في السماوات ولا في الأرض. أسأل الله في خاتمة هذا اللقاء أن يحققني وإياكم بكل ما يحب ويرضى من تلك الأخلاق الرحيمة، وأن يجعلنا رحماء فيما بيننا، وأن يوفقنا لإظهار هذه الرحمة لخصومنا حتى يعلموا أنه الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.